اليومين دول مليون حاجة بتشوقني للحج. منظر الكعبة سبحان الله بيختلف في اليومين دول خالص، يعني تحس ان هو مختلف عن طول السنة. دروس حضرتك برضو للحج وكده، دي لما بسمعها فعلا يعني بندم جدا ان انا مروحتش. انا نفسي حج، اعمل ايه؟ اجتهد اجتهد على قدر أشواقك. شوف يا بطل، ربنا يبرد شوقي وشوقك بقبل على الحجر يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعا. المقاطع اللي بتولع الشوق في قلبك دي انشرها. البدائل اللي انت عارفها، ان انت تقعد في المسجد من فجر الشروق، ان انت تقول أذكار الصلاة، اللي يقول أذكار الصلاة يدرك من سبقه، إن أنت تذهب لكل فريضة. الذهاب للفريضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج إلى صلاة مكتوبة كان كأجر الحاج المحرم. البدائل دي نفسها عرفها للناس، انشرها بين الناس، ولك مثل أجر من دعوته إن شاء الله عز وجل. لا تتوقف عند الحزن، وإنما حول الحزن لعمل. شوف، لما كل يوم تقعد من الفجر للشروق ينكتب لك كل يوم حج وعمرة، لما كل مرة تنزل تصلي الفرض وتحتسبه عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ويا رب نحج.